من سحر خفي مخفي للوالدين والذرية من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا على الوالد حسدا وحقدا على الوالدة حسدا وحقدا على الوالد والوالدة وعلى الذرية أبطل يا ربنا سحرا عظيما وغريبا وعجيبا وقديما ويتجدد في الليل والنهار أبطل يا ربنا سحرا ضيق الصدور وشتت الأمور وآلم الأجساد وآلم الأجساد وأمرضها وأمرضها وعلى عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحر الفشل أبطل يا ربنا سحر الفشل أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا داخل البيت في الأساسات أبطل سحرا داخل الغرف أبطل سحرا في الصلاة وفي المطابخ والمجالس أبطل سحرا حول البيت حول البيت مدفونا أبطل سحرا حول البيت مدفونا ومرشوشا مدفونا ومرشوشا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود على الهلاك والدمار أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى القتل والدمار أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا استرضاء للجن الساحرين أبطل يا ربنا السحر الأحمر على دم حيض ونفساء أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا سحرا على التراب أبطل يا ربنا سحرا على التراب أبطل يا ربنا سحرا على التراب وفي التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل سحرا على الماء أبطل سحرا يا ربنا على الماء وعلى الهواء أبطل يا ربنا سحرا على التراب وعلى الماء والهواء وعلى النار وعلى النار أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت